عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. إلهها قيام يوم الدين، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقناة الخطية نعشه وفي قلوب من والاه قبره. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، ونشتكي فلا يصغى لشكوانا، وتنثني تارة تدعو مشائخه من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشا. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت التجي فيها ليتا، أقبل علي الليل وازدادت الوحي، أنا ما شوف غير أطفال تتصارخ بدهن، وشيخ العشير حسين محد شال نعم، مطروح وبجنب علي الأكبر جسام، عباس عند البارحة يحوط الصياوي، يا مير ينهي واخوته كلهم مسلح، والخيل مسروجة وهلها مستعد، مصغين للصايح ولا منهم جفنام، وحسين من يسمع بجاب خيمة دخل يسلي الحرمة وياخذ بصدر طفل، وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهل، وصيوان أخوي حسين حالة رفرف أعلام، أصبحت وشبول الهوى شم حالي وقوم، ومسيت ما لقناع وتستر بالجفوم، ويا يتامى قلوبها طارت من الخام، وين المعزة وين زهوة ذيك الأيام؟ آجركم الله يا مؤمنون. تقول الروايات لما أن قتل القوم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، انتدب عمر بن سعد 10 من الرجال وقال لهم اركبوا على خيل الأعوجية، فصاروا يحمون الخيل في الميدان، زينب تنظر إلى جسد أخيها الحسين، وإذا بها ترى الخيل صاعدة نازلة من على جسد الحسين، وترى الدماء تتقاطر من سنابكها، وتسمع تكسر أضلاعه كالقوارير، تقله يا خويا فوق صاويبك يرضوك، ولا آراع وشرف جدك ولا أبوك، جنت حرزي وتحت الخيل داسوك، ولا بقع عظم سالم ما تكسب. آجركم الله. ثم إنهم تسابقوا على نهب الحسين وسلبه، هذا يسلبه عمامته، آخر يسلبه رداءه، ثالث يسلبه عباءته، رابع يسلبه سيفه، حتى نزل إليه بجدل الكلب، رأى خنصر، رأى خاتما في خنصر الحسين، أراد أن يخلع الخاتم ما استطاع، لأن الدم قد جمد على خنصر الحسين، وإذا بهذا اللعين أخرج سيفه وصار يحز خنصر الحسين حتى قطعها. صح ونادي وإماماه وحسيناه. آجركم الله. جاء إليه رجل يقال له الجمال، كان جمالا للحسين عليه السلام، يقول هذا اللعين جئت إلى أرض المعركة فرأيت جسد الحسين والأنوار تتلألأ من جسده إلى عنان السماء، يقول جئت إليه أخذت أبحث عن شيء أسلبه عليه ما وجدت، لكنه وجد تكة سراويل الحسين وكانت قد أعجبته منذ حياة الحسين، ولو طلبها من الحسين لأعطاه إياها، ولكن غلبت عليه شقوته. جاء هذا اللعين أخذ يحلل عقد تكة سراويل الحسين وكانت كثيرة العقد، وإذا بإمامكم الحسين قد رفع يده اليمنى ووضعها على تكة سراويله، يقول هذا الجمال أردت أن أرفعها ما استطعت، لأن فما استطعت، فصار يبحث هذا اللعين في أرض المعركة على قطعة من السيف، جاء بالسيف وصار يحز يمين الحسين حتى قطعها. ألمن مناد ينادي وحسينا. آجركم الله. رفع إمامكم الحسين يده اليسرى ووضعها على تكة سراويله، يقول هذا اللعين أردت أن أرفعها ما استطعت، فجاء بالسيف وصار يحز شمال الحسين حتى بترها. أنا مناد وحسيناه وإماما. يقول هذا اللعين وإذا بالأرض قد ارتجت من تحتي فخفت وقمت ونمت بين القتلى، وإذا بسحابتين من نور قد هبطتا من عنان السماء إلى جسد الحسين، نزل من السحابة الأولى شيخ كبير بهي الطلعة وهو يقول وولدا وحسينا. نزل من السحابة الثانية امرأة وقور كلما قامت كبت على وجهها وهي تقول بني حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك وما عرفوا من جدك وأبوك. هنا التفتت الزهراء إلى رسول الله أباه: يا رسول الله، أتأذن لي بأن أصبغ شعري من دماء الحسين؟ قال لها: بلى يا فاطمة، أنت تصبغين شعرك وأنا أخضب كريمتي. ثم التفت رسول الله: بني حسين، من الذي قطع الكفين؟ قال الحسين: ذاك الرجل النائم بين القتلى. التفت إليه رسول الله قال له: قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار. هو تعرفني زين ما بين المطاعي وعلامتي فوق الثرى جثة بليدة، عندي يشوفوف تقطعت منها الزن، ما قطعها القوم قطعها الجم. جاني إلى تكة سراويلي براه، يحفظني يا الله لا تظل جثت بعرا. وزينب تنادي: جثتك ليتني أرى. لنوي إقامة عندها وانشر لها ظلام. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد في الزيارة عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكت له جميع الخلائق. دم الإمام الحسين عليه السلام يجري في هذه الليلة على أرض كربلاء. هذا الدم الذي غير من مسار التاريخ وغير من حال الأمة، تناولته كثير من الروايات، اهتمت بدم الإمام الحسين عليه السلام، ولم تهتم الروايات بدم نبي ولا صديق ولا شهيد قبل الحسين ولا بعد الحسين، وكأن لهذا الدم خارطة رسمها لها الله سبحانه وتعالى قبل أن يندفق هذا الدم ويجري ويسيل على أرض كربلاء. ونحن نتناول بعض المقاطع التي بيّنت لنا خارطة الدم الحسيني. المقطع الأول هو أن الإمام الحسين عليه السلام كما هو في الروايات لما ذبح ابنه عبد الله الرضيع على حجره وضع يده تحت دماء الرضيع ورماها إلى السماء، يقول الإمام الباقر في الرواية: لم تسقط من دماء الرضيع قطرة على الأرض، ولو سقطت لحل العذاب على هذه الأمة. وكذلك لما سقط الإمام الحسين عليه السلام وضع يده تحت دمائه حتى امتلأت كفاه بالدم ورماها إلى السماء ولم تسقط منها قطرة، هنا دم الإمام الحسين عليه السلام دم مادي، كيف لا يسقط على هذه الأرض؟ وكيف يخترق دم الإمام الحسين قوانين الكون وهو شيء مادي؟ كيف يرتفع إلى السماء والسماء أمر غيبي؟ كيف يستقر فيها دم الإمام الحسين وهي أمر مادي؟ هنا نقول إن كل موجود في هذا الوجود له صفحتان، صفحة مادية وصفحة غيبية تجردية. حتى هذه النطفة التي نحتقرها ونعتبرها لا شيء، هذه لها جانب مادي ولها جانب تجريدي معنوي غيبي. جانبها المادي يتطور حتى يصبح إلى جسم ويصبح إلى مادة، وجانبها التجريدي يتطور حتى يصبح إلى عقل ويكون عقل ويكون فكر. إذن حتى النطفة هذه التي لا قيمة لها ونحتقرها لها صفحتان. الإنسان مبدأه نطفة، هذه النطفة تتطور وتكون مادة لجسم الإنسان، وهذه النطفة تتطور في جانبها التجريدي وتكون عقلا للإنسان. كذلك الإنسان إذا كبر واستقام فهو يعيش بين هذين المبدأين، إما مبدأ المادة أو مبدأ التجرد. فإن سخر الإنسان مبدأ المادة على لحساب مبدأ التجرد بصلاته بصيامه بتعلقه بالله سبحانه وتعالى بفنائه بين يدي الله سبحانه وتعالى، شيئا فشيئا يتطور هذا الإنسان حتى يصبح نورا. وأما الإنسان الآخر الذي يستغل الجانب الغيبي ويسخره على حساب الجانب المادي، فإن هذا الإنسان يتطور ويتدرج حتى يصبح ظلمة. إذن الإنسان إما أن يستغل جانبه التجريدي فيصبح نورا، أو يستغل جانبه المادي فيصبح ظلمة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ إذن الإنسان يعيش إما ظلمات وإما نور. متى يكون الإنسان نورا؟ إذا استغل جانبه التجريدي يصير هذا الإنسان نور، وأما إذا استغل وعاش وغرق في هذه المادة يتحول الإنسان إلى ظلمة. القرآن الكريم يقول ويعبر عن النور بالكلمة، مرة يعبر بالنور ومرة يعبر بالكلمة. ولهذا تقول الآية المباركة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذن المسيح عيسى بن مريم لأنه نور أصبح كلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا كان المسيح كلمة من كلمات الله فما بالك بالنبي الأكرم وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي الرواية التي ينقلها الطرفان الشيعة وأهل السنة والحديث يقولون إن آدم لما أراد الله أن يتوب عليه علمه الأسماء. وما هي هذه الأسماء؟ فنظر مكتوب على ساق العرش اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله، والأسماء علي وفاطمة والحسن والحسين. فهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. إذا كان الحسين سلام الله عليه كلمة من كلمات الله، فأين تذهب كلمات الله سبحانه وتعالى؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن حينما يرمي الإمام الحسين دماءه ودماء الرضيع نحو السماء ولا تسقط منها قطرة، هذا ليس بأمر عجيب. لما؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام نور، لأن الإمام الحسين كلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى. وإليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الحسين ودماء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. المقطع الآخر قول الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أن دمك سكن في الخلد. هنا كيف يسكن دم الإمام الحسين عليه السلام في الخلد مع أن دم الإمام الحسين عليه السلام أمر مادي، والأمر المادي يزول ويضمحل ويندرج في التراب، فكيف يسكن هذا الدم الخلد مع أنه دم مادي والخلد مكان معنوي؟ فكيف ترتبط المادة بالمعنى؟ وكيف يسكن دم الإمام الحسين عليه السلام في جنان الله عز وجل؟ ولهذا حينما يصل العلماء إلى هذا المقطع من الزيارة الشريفة تجدهم يتخيرون ويتحيرون في الآراء، فعندنا آراء كثيرة. كيف يسكن دم الإمام الحسين عليه السلام جنان ربه جل وعلا؟ ولهذا نذكر بعض الآراء. الرأي الأول أن هذه خصوصية لأجسامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن أجسام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست كبقية الأجسام. بقية الأجسام تنعدم، بقية الأجسام تنضمحل في التراب وفي هذه الدنيا، أما أجسام أهل البيت فهي باقية ما بقيت الدنيا. ولهذا أنت تقول في الزيارة: السلام عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم، لأن أجساد أهل البيت هي باقية كأرواحهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومو فقط أجسام أهل البيت، حتى أجسام المؤمنين الصالحين الخيرين الذين يواظبون على عبادة الله ويلتزمون بالمستحبات، فإن أجسامهم تبقى محفوظة كما ورد في الروايات من أدمن غسل يوم الجمعة لم يؤثر التراب في جسده، فإن المؤمن إذا التزم بهذا المستحب يبقى جسده محفوظا في هذا التراب. هذا هو جسد المؤمن. ونحن رأينا وسمعنا كثير من المؤمنين بعد عشرات السنين من مدفنهم، لما أن انكشفت قبورهم وجدوهم كأنهم للتو مدفونين. لهذا لخصوصية في المؤمن، فما بالك بجسد الحسين سلام الله عليه، فما بالك بدماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الدماء التي ضحى الحسين لأجل الله سبحانه وتعالى، هذا الجسد الذي تقطع إربا إربا لأجل الله ولأجل دين الله ولأجل إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، ألا يكون هذا الجسد جسدا محفوظا؟ ألا يكون هذا الجسد مكانه في الخلد وفي جنة الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الرأي الأول. أما الرأي الثاني فيقول: أشهد أن دمك سكن الخلد، يعني أن كربلاء تحولت إلى بقعة من بقاع الجنة. نحن في بعض الأحيان ننظر إلى بقاع نظن أنها بقاع عادية، نظن بأنها بقاع كبقية بقاع الأرض، ولكن إذا نظرنا إليها وتفحصناها بنظرة فاحصة وجدنا بأن هذه البقاع لها خصوصية، وهي أنها ليست من الدنيا بل هي من يوم القيامة، هي من الجنان، هي من جنة الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. فالروضة النبوية الطاهرة المشرفة هي قطعة من قطع الجنة. هذا أمر حقيقي وليس أمرا مجازيا وليس أمرا اعتباريا. من هنا كربلاء لما أن ابتلت بدماء الحسين ولما أن احتضنت جسد الإمام الحسين تحولت من بقعة عادية، من بقعة كبقاع الدنيا، إلى بقعة من بقاع الجنة. فإن جسد الحسين سلام الله عليه احتضنته كربلاء، سكن في كربلاء. إذن كربلاء هي قطعة من قطع الجنة. أشهد أن دمك سكن في الخلد. الرأي الثالث أن قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أن دمك سكن في الخلد، يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى تجسد الأعمال كما يقول أهل العرفان. فإن الإنسان إذا عمل أعمالا هذه الأعمال تتجسد له يوم القيامة. فإن عمل الإنسان صالحا، إن صلى، إن صام، إن تصدق، إن أحسن، إن حج، وهكذا بقية الصالحات، تتحول صلاته إلى جنة، يتحول صيامه إلى نهر في الجنة، يتحول حجه إلى حور العين، يتحول إحسانه إلى قصور في الجنة. وهذا ما يستفاد من قوله تبارك وتعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا الإنسان إذا عمل عمل، أي عمل يعمله الإنسان يتجسد هذا العمل يوم القيامة، فإما أن يكون هذا العمل يتجسد له جنة ونهرا وقصرا وحورا، أو يتجسد له أجارنا الله وإياكم نارا وعذابا وسعيرا. إذا كانت الأعمال تتجسد، تتجسد إلى جنة، تتجسد إلى قصور، فما بالك بعمل الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام الحسين الذي بذل نفسه وروحه وماله وأسرته وأطفاله ونساءه وكل ما يملك بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف سوف يتجسد هذا العمل للإمام الحسين عليه السلام؟ نعم، إنه يتجسد بأن يكون مستقره جنان الله سبحانه وتعالى عند رسول الله صلى الله عليه وآله، عند النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو المقطع الثالث. المقطع الرابع أو المقطع الثالث هو قوله، قول الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. الله أكبر، كأنما دم الإمام الحسين عليه السلام قد هز أركان عرش الله. دم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قد أثر في العالم العلوي قبل أن يؤثر في العالم السفلي. اقشعر لدم الإمام الحسين عرش الله، جميع العوالم اهتزت واقشعرت وارتعدت لأجل دم الإمام الحسين عليه السلام. فعالم العرش ارتعد، عالم الحقيقة المحمدية ارتعد، عالم الجبروت اقشعر، عالم المثال ارتعد واقشعر. كل ذلك كرامة وبكاء وحزنا وتفجعا وجزعا على دماء الحسين وعلى مصيبة الحسين. ولهذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما أن قتل الكون تغير، انقلب لون الشمس من الصفرة إلى الإحمرار، أمطرت السماء دما، هبت ريح سوداء، ما رفع حجر إلا ورؤي تحته دم عبيض من دماء الحسين. هكذا أثر دماء الحسين في هذا الوجود، اقشعر له العالم العلوي قبل أن يهتز له العالم السفلي. بعد من المقاطع التي تبين لنا خارطة الدم الحسيني أن الذي يلتقط دم الإمام الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول الرواية المروية من طرقنا ومن طرق أبناء العامة عن ابن عباس أنه يقول: كنت نائما وإذا بي أسمع صراخا من بيت أم المؤمنين أم سلمة، جئت مسرعا إليها: ما الخبر يا أم سلمة؟ وإذا بها تقول لنساء عبد المطلب: يا نساء الطمن رؤوسكن واشققن جيوبكن، فلقد قتل سيدكن الحسين. قلت لها يا أم المؤمنين وكيف علمت بذلك؟ قالت كنت نائمة فرأيت رسول الله أشعثان أغبران، فقلت له سيدي يا رسول الله ما بالك بهذه الحالة؟ قال لها الآن قتلوا ولدي الحسين وما زلت ألتقط دماءه ودماء الشهداء من حين قتله. يا أم سلمة انظري إلى القارورة التي فيها تربة كربلاء. تقول أم سلمة جلست وإذا بهذه القارورة تحولت إلى دم عبيط. نعم يا رسول الله أنت تلتقط دماء ولدك الحسين وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء تعينك، ولكن يا رسول الله أين كنت عن ابنتك الحوراء زينب في ليلة 11 من المحرم، وحينما قال عمر بن سعد علي بقبس النار لأحرق بيوت الظالمين؟ أعطوه قبس النار، قال لهم اكبسوا على مخيمات الحسين، ورمى النار في وسط المخيمات فاشتعلت الخيام بالنار. قال لهم الإمام زين العابدين فروا على وجوهكن في البيداء. خرجوا، خرج النساء والأطفال يصيحون في صحراء كربلاء ومحمدا وعليا وجعفرا وحمزة، فلم يجدوا جوابا. زينب احتارت يوم شبه بالخيم نام، طلعت وياها الحريم صغار وكبر تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن خدر انهتك وانت غياث المستغيث، عجل ادركنا لا يهتكون النساء. هاجركم الله يقولون أفروا كلهن إلا زينب، وقفت عند باب الخيام. قال لها واحد منهم يا هذه يا أمة الله إن النار تعلقت بأذيالك اذهبي مع النساء. قالت له يا ظالم إن لنا عليل وسط الخيام. سمع الشمر أن واحدا من أولاد الحسين بقي لم يقتل، هجم على العليل السجاد وكان نائما على نطع من جلد، سحبه من تحته أكبه على وجهه وجثى على ظهر السجاد، أراد أن يذبحه. جاءت الحوراء زينب ورمت بنفسها على الإمام زين العابدين، قالت له يا هذا اقتلني قبل أن تقتله. قيل له يا شمر دعه لها فإنه عليل لا فائدة منه. هنا قلب الحوراء زينب انصدع وتألم، فوجهت بوجهها نحو الكوفة جهة أبيها أمير المؤمنين، اتقل حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون انولينا سبايا ونتستر بدينا وزين العباد مغللين يبكي ويدير العين لينا ابويا انجتل واحنا نسبن يا ابويا انجتل واحنا يا انسبن آجركم الله. ثم إن عمرو بن الحجاج الزبيدي قال لعمر بن ساعد: يا ابن ساعد، إن كنت عازما على نقل عائلة الحسين للكوفة فأسقهم الماء، وإلا ماتوا عن بكرة أبيهم. قال لهم عمر بن سعد: أبيحوا لهم الماء. جاءوا بالماء إلى زينب، أخذت زينب تصب الماء من القرب في الأقداح وتقدمه للأطفال، فيأبون أن يأخذوا، يقولون: كيف نشرب وقد قتل أبونا الحسين عطشانا، كيف نرتوي وقد قتل إمامنا ظمآنا. يقولون: إلا بنت من بنات الحسين أخذت الكأس. تعجب الأطفال منها، وإذا بها جاءت مسرعة جهة المعركة تنادي: أبا حسين، أبا حسين، قم واشرب الماء، فقد أباحوه لنا. أنا أشرب لذيذ الماء يحاشى، وأهلي قضوا كلهم عطاشة، حسين الرمل أمسى فراشة. آجركم الله. ثم إنهم نصبوا خيمة للحوراء زينب، قالوا لها: يا زينب، أجمع العيال والأطفال في هذه الخيمة. أخذت زينب تجمع النساء والأطفال في تلك الخيمة، ولكن زينب افتقدت الرباب، جاءت خارج الخيمة تبحث عنها ما وجدتها، أخذت تبحث في أرض كربلاء ما وجدتها، فرأت فارسا من أصحاب عمر بن سعد: يا هذا، هل رأيت امرأة منا؟ قال: كلا، ولكني رأيت سوادة عند جسد الحسين، لعلها تكون هي. هنا جاءت الحوراء زينب تتخطى جثث القتلى حتى وصلت إلى جسد الحسين، وإذا بها ترى الرباب جالسة عند جسد الإمام الحسين تخاطبه: تقل مان العزيز الغالية واللي تحبني لحد يا ابو الشيم بفريد ساعة عفتني، مرت علي ايام يا كعبة الوفا بظلالك الضافي عزيزة يا ابن الأمجام، واليوم جسمك بالثرى وراسك بالأعوام، وأنا غريبة وأجنبية بولية تجنى. قالت لها زينب: رباب، ما الذي أخرجك في جوف الليل؟ قالت: يا زينب، هالوكيت در لبن صدري وانظر نضيح اللبان فوق الصدر يجري، واقبل تدور وين طفلي وخلف عمر، إن كان هو حي برضع علي يموت لهف.